بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. شخص كبير. أي والله. هنا امراني ونهياني وخبراني وبشارتان عايزين نسمعهم على راحتك يا شيخ. يعني كل واحد كان يقول له سيبه ما تتكلمش مع حد، اللي عايز يقول يقول اللي يعجبه. لا عشان اعرف ان البلد ده مستجد مني Oh, اذكر الله في حالك ابو احمد. بارك الله عليك يا عم الحاج. ايه خطر يا بنت ايه يوم خطرك يا ابو احمد جميل يا سيدنا والله والله عليك. إنا وَلَا تَكَذَا تَوْتُ الله يبارك في الله النبي ان شاء الله الله يصلح حالك يا الله والله لا يشكرون ارجع نعم معلش معلش سلوم دعاء الدين وقالت الروح الله يبقى خطر الله يبقى خطر الجواب ده تاني اقوى من كده كمان من نبعش خاطر ارجع هات الجواب كده مش خاطران لا بجيب الجواب ده تاني اقوى وقال الشيخ الصين الامر ليه اولاد راعي اسمعوا لحظة الشيخ الصين الله يكرمك ويرضى عليك امين وارفق سؤاله Yeah. وأصبح الفؤاد أم موسى فارغا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ يا بس عمين لوم انه مرجع عقبهم السيد هو اللي تعب تعب البلد قولي عم السيد من عسل بل قد تلوت على اسماعيل طربا. نعم كيف Thank you. عليك. ساكت اقل من الصرمة اهو ساكت ارجع على تاني خلي وابكي في الحياة دي بالظبط ابكي فيه الله الله عليك نور يا سيدي الله الله الله الله الله ايه دي ايه دي احس الرباني دي ولما اتاقت والله حسك دي هويبة من عند الله دي هويبة من عند الله ما مش انت يا طروز هويبة من عند الله نعم نعم يا طروز نعم انا بلع جزمة يا طروز ايه اشتغل وكذلك عزيزي الله لا سير بلا كلام لا حول رحمة الله على الإسلام. القرآن لا لا سافر عشان تيجي في الشارع لا تقول مكة عشان تيجي في الله عليك الله الله يحفظنا الله هذا من عمل الشيطان أحلى الأخيار والله يا مولانا أجيب الكاسر حين يقول لك شيء عشان تختلف مع شيء الله يا سيدي الله معاك وبعد يا نعم